أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرة، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا مع هذه الآية الكريمة التي نصت على تخصيص الله سبحانه وتعالى وحده بالألوهية والعبودية، ونفي ذلك عمن سواه سبحانه وتعالى. ثم جاءت آية بعد هذه الآية تذكر من الدلائل ما يؤكد وما يقطع بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وبأنه وحده الخالق المقدر الصانع الحكيم. وقلت لكم إن هذه الآية قد ساقت لنا 8 من الأدلة تشير إلى وجود الله سبحانه وتعالى وإلى وحدانيته وإلى عظيم صنعته، وكل هذه الدلائل قد اختارها الله سبحانه وتعالى من الكون حولنا ومما يشاهده الإنسان، حتى يستطيع كل إنسان أن يقلب بصره وأن يرى الله سبحانه وتعالى في صنعته وفي دقته وفي إحكامه. ومن أجل هذا قلت لكم نحن مطالبون دائما بأن ننظر فيما هو حولنا حتى نزداد إيمانا وقربا، وحتى نزداد يقينا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور والصانع الحكيم. ولذلك جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعو المسلم إلى أن يقلب النظر في الكون حوله، وإلى أن يسيح في الأرض لينظر في مخلوقات الله وفي مصنوعات الله. ولذلك قلت لكم قد حرص كثير من السلف ومن أهل العلم فيما مضى على أن ينفذ ذلك. فقلت لكم لما رأى رجل شريحا القاضي خارجا في الطريق وسأله إلى أين، قال له إلى الكناسة، والكناسة سوق الجمال كما هو معروف عندنا. فقال له تبيع أم تبتاع؟ فقال لا أبيع ولا أبتاع، وإنما أنفذ ما أمرني به ربي، أنظر إلى الإبل كيف خلقت. وهذه حقيقة قالها الله سبحانه وتعالى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إذن لابد أن تنظر وأن. من هنا كما قلت ساق الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي نحن بصددها، وبدأت بقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر هذه الآية. ساقت هذه الآية 8 من الأدلة تشير إلى وجود الله سبحانه وتعالى، إلى صنعة الله سبحانه وتعالى، إلى عظيم قدرته، إلى أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالألوهية وبالخلق لا إله إلا هو سبحانه. في أول هذه الآية وقفنا مع أول دليلين، الدليل الأول يتعلق بالسماء والدليل الثاني يتعلق بالأرض. إن في خلق السماوات وإيه والأرض، السماوات هي دليل مستقل، الأرض هي دليل مستقل، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت. فلابد أن تنظر إلى السماء كيف رفعت وتنظر إلى الأرض كيف سطحت. في المحاضرة السابقة تحدثنا حديثا مطولا عن السماء، وقلت لكم إن السماء سميت بذلك لعلة قد بيناها، وقلت لكم إن السماء قد تعددت أسماؤها، وكل اسم يحمل صفة حسنة، ولذلك قلت لكم تعدد الأسماء الحسنة يشير إلى شرف المسمى، بعكس ما إذا تعددت الأسماء القبيحة فإنه يشير إلى وضاعة المسمى، ونسأل الله لنا ولكم السلامة. ومن هنا تعددت أسماء السماء كما بين في المحاضرة السابقة. ثم تكلمنا عن عظيم خلق السماوات وكيف أنها رفعت بلا عمد وبلا علائق، وهذه مسألة تحتاج إلى كثير نظر، فأي شيء يرفع مهما كان بسيط الحجم، إما أن يرفعه شيء من تحته وإما أن يمسكه شيء من فوقه وهو العلائق كما يسمونه، السماء بلا هذا وبلا ذاك ومرفوعة بغير عمد ترونها، ولا يستطيع هناك من يدعي أنه هو الذي يرفعها، وما دامت قد رفعت فلا بد لها من رافع، إنما الرافع هو الله هو الله. ثم تكلمنا عنها وهي كسقف محفوظ وكبناء شديد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتكلمنا في هذا في المحاضرة السابقة. ثم انتقلنا إلى الحديث عن فضائل السماء، فقلنا إن السماء، وطبعا تكلمنا عن أمرين هناك فيهما أمر معلق فلا تنسوا فلا تنسوا، تكلمنا عن أمرين عن بداية خلقها، وقلنا كلا الأمرين أنت لم تشهدهما، أمر وقع أليس كذلك، أنت إيه ها ما شهدته اللي هو خلق السماوات، ما أشهدتهم إيه، شفت أنت ده ما شفتوش، ومع ذلك القرآن إيه القرآن اتكلم عنه، القرآن اتكلم إيه القرآن اتكلم عنه. ثم سيأتي انقضاء السماء وانتهاء أمر السماء وانتهاء أمر السماء، ونسأل الله لنا ولكم السلامة. هناك من سوف يرى وهناك من لا يرى، هيكون في قبره ميت، نسأل الله لنا ولكم السلامة، وهو انتهاء أمر السماء، الأمر اللي لسه انت ما شفتوش، وبرضو القرآن هيعمل ايه ها هيصوره لك. يبقى صور القرآن لك أمرين، أمر أنت ما شهدته في الماضي وأمر أنت ما شهدته الآن، وهو أمر انقضاء إيه؟ انقضاء أمر السماء، وده آخر حديثنا عن السماء أنا أذكره. ولكن بدأنا نعدد فضائل السماء، فقلت لكم إن السماء قد عدد أهل العلم فضائلها، فذكروا أنها أو مصعد الملائكة أليس كذلك، مش كده ولا إيه؟ الملائكة هي مصعد الإيه؟ الملائكة. وذكروا أنها مسكن الأنبياء، وهذا ما وقفنا عنده في المحاضرة الإيه؟ السابقة، مسكن الأنبياء. وقلت ما يدلل على ذلك حديث الإسراء والإيه؟ والمعراج، فمعراج النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد أشار إلى أن السماوات قد أصبحت أو هي الآن مسكن للأنبياء فيسكنها الأنبياء. فعندكم في حديث المعراج الطويل الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد إلى السماء الأولى رأى رجلا فسأل عنه، من هذا؟ وبيسأل جبريل، فقال هذا آدم، ولذلك سلم عليه الحبل بالابن الصالح والنبي ليه؟ والنبي الصالح، بالابن الصالح والنبي الصالح. خلاص، فأول سماء يسكنها ها آدم، صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية ويقول فإذا أنا بابني الخالة، بابني الخالة، الاثنين ولاد خالات بعض، بابني الخالة اللي هم مين بقى؟ يحيى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، يبقى قاعدين في السماء الثانية. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة فرأى رجلا من الحسن لم يره من قبل، سأل من هذا؟ فقالوا هذا نبي الله يوسف، وسلم عليه وقعد معاه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة وأيضا التقى فيها بنبي الله إدريس، وشوف بقى في السماء الرابعة، لأن ربنا قال ورفعناه مكانا إيه؟ مكانا عليا، فرأى فيها إدريس على نبينا عليه الصلاة والسلام. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة فرأى فيها نبي الله موسى. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فرأى فيها خليل الله إبراهيم. إذا بنص هذا الحديث، وطبعا هذا الحديث يطول شرحه، وأنا يمكن شرحته زمان من حوالي 8 سنين أو 9 سنين، حاجة مش بعيدة يعني، أعتقد كلكم فاكرنا خلاص، وتكلمت عن حديث المعراج وما دار في كل سماء وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء. فتلك هي السماوات السبع يسكنها أنبياء الله، وهذا من فضلها ومن شرفها. يبقى السماء مصعد للملائكة، هذه واحد، اثنين مسكن ها للأنبياء، ثلاثة مصعد للعمل الصالح، للعمل الصالح. الله سبحانه وتعالى يقول والعمل الصالح يرفعه. ولذلك عندك آية في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن أهل الكفر والطغيان، نسأل الله لنا ولكم السلامة، فما بكت عليهم السماء والأرض، بكت عليهم السماء والأرض، الأي لما يموت غرف في 60 داهية، زي ما قلنا بقى ما تقعدش يقول لك مش عارف إعصار ولا زلزال في بلد كافر ها خد اللي فيه، واحنا قلنا الكلام ده فوق الجمعة، فيبقى في إعصار في أمريكا راح واخد له ها بلد بأكمله، نبعت نعزي ونحزن، يا أخي الله يفحرهم مطرح مراحه، اللهم هل من مزيد يا رب، الله يفحرهم مطرح مراحه، واخد بالك ليه؟ لأن العالم دي ما بتتصرفش من الإسلام، يعني هي الأعراف والقوانين الدولية، لكن الإسلام بعدين يجيب لك بقى إيه شوية ترشجية يطلع في التلفزيون ويقعد العمة على دماغه قد كده كبت على نفوخه، وبعدين يقعد يقول لك اخوات في الإنسانية ولازم نحزن عليهم. تحزن على مين؟ إله يحزنوا عليك بدري، تحزن على مين؟ إذ كان ربنا قال فلا تأس على القوم الكافرين، ربنا قال كده فلا تأس على القوم الكافرين، تأس وتحزن على مين؟ على مين؟ على مين؟ خلاص انتهى، ده كلام الله مش كلامي، انك لا يجوز لك ان تحزن ولا ان تتأسف عليه، مات كافرا معاديا لله رب العالمين، لله رب العالمين. هذا الشعور، هذا الشعور، شوف هذا الشعور موجود عند السماء والأرض، فبقاش موجود عند المسلمين دلوقتي، ان لما يموت كافر ياخد بالك تصر وتقول في 60 داهية، خلاص ده مش موجود. لما يموت كافر ما تحزنش عليه، فبص لي واحد بالك الشغل حزين ايه اصل ويليام صاحبي ما يا عم راح في 60 داهية، الله يحرق ويحرقك ان لم تتب الى الله، يا اخي فوق بقى يا اخي، بطلوا جهل بقى، ويليام ايه اللي مات واتنال ب60 ما يموت، ايه اللي ويليام مات خلاص بقى من اصحاب الجحيم، خلصت خلصت. اسف وحزين على مين يا ابني؟ انت اسف وحزين على مين؟ انت ما بتفهمش، انت ما بتفهمش ليه؟ لان قلوبنا مش مع الله، لان لو قلبك مع الله هتبغض كل من يكفر بالله، دي مسألة لابد أن ولذلك قلت لكم أبو طالب لما مات جاء علي عشان يقول للنبي إن عمك الضال قد مات. أبويا مات عايز بقى جنب. قال له عمك الضال إن عمك الضال قد مات. شوف قال إيه خلاص قطع له بالضلال والكفر. انتهت بقى سيدنا إبراهيم لما ابوه مات اتبرى منه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. امال وقع في السماء السبع ليه؟ ابوه لما مات كافر خلاص اتبرى منه مش تأسف وتحزن عليه. فتيجي شوف السماوات والارض عندهم الشعور ده متعاطفين يا اخي مع اللي خلقهم مش مع القوانين الدولية والاعراف والخيبة اللي احنا عايشين فيها. مع اللي خلقهم يوم الكافر يموت ما يبكوش عليه في خرارة في داهية. ده معناه كما قال اهل العلم ان لما المؤمن بقى بيموت السماء والارض يبكوا عليه. شوف فما بكت عليهم السماء والارض يبكوا عليه. يجي بقى النبي روح مأكد المعنى ده يقول إذا مات العبد المؤمن بكى عليه موضعان. يبكى عليه موضعين. موضع سجوده في الأرض المكان اللي تشوف تخش هنا شوف عمال تصلي وتسجد هنا المكان اللي انت بتسجد فيه ده هيبكى عليك. هفتقدك. افتقد مسبحا لله. مش افتقد ويليام وبطرس مسبحا لله. مش افتقد كوهين ومش عارف ايه مسبحا لله. مش افتقد بوش الله احرقه. لا ده افتقد مسبحا لله. فيبكي عليه. الموضع الثاني بقى وموضع مصعد عمله في السماء. مصعد ايه؟ شوف بقى والعمل الصالح وايه؟ فكل واحد فينا حل له مكان عمل الصالح بيطلع فيه فوق السماء كده. الموضع ده يبكي عليك بعد ما تموت. للمسألة هتوقف بعد ما تموت. اذا الدليل ان السماء هي مصعد الاعمال اللي ايه الاعمال الصالحة. رابعا هي قبلة الدعاء. خلاص هي قبلة الايه الدعاء. ولذلك انت في الدعاء بتعمل ايه؟ ترفع ايدك وبتتخذ السماء ايه قبلة لك. فهي قبلة الداعين. ولذلك سيدنا رسول الله ربنا وصف ده فيه قد نرى تقلب وجهك في السماء. شوف هي قبلة الدعاء. رابع خامسا اللي قلت رابعا مش كده خامسا صح كده خامسا ايوه كنوا نايمين ايوه انا عارف خامسا والله عارف ايوه انتوا تكونوا نايمين خامسا خلاص هي مجرى السحاب. السحاب بيجري فين؟ تحت ولا فوق؟ وشوف بقى السحاب ده بيحمل لك خيرا والله فيه حياتك. شوف فيه حياتك مجرى السحاب. سادسا هي مهبط الامطار. المطر ينزل لك منين؟ السماء من فوق اهو. سابعا هي محل الليل والنهار. مش كده ولا ايه؟ ولا ليل والنهار تحت. شوفوا فين؟ فوق. شوف بقى يعني هذه سبعة اشياء يعني ثابتة. خلاف بقى تعال خد كما ثامنا هي مجرى الكواكب. بص كده شوف بقى وزيناها مش كده اللي زينت ولا ما زينتش؟ زينت بالايه بقى؟ كواكب بقى. عم تقعد تبص كده والسلام مخصصه يعني اقول ايه زينه الكواكب القمر. قمر تقعد تشوفه اللي واخد بالك يا قمر وسبحان الله. انا ما بحبش احفظ الشعر عشان تبقوا عارفين عشان كده ما نكتبه. واسال الله ان اكون كرسول الله عليه الصلاه والسلام. ما كان يحفظ شعرا وأم المؤمنين عائشة تقول كان إذا أراد أن يقول بيتا يعني قدم فيه وأخر أو نسي شيئا، لازم ينسى حاجة يجيب حاجة قبل حاجة، واخد بالك؟ ولذلك مرة أقول بيت شعر، وأنا قلت ده في خطبة برضه خلاص، وبعدين يجي أحد الصحابة يعني كله ما هو بقرآن يعني، وده قرآن عشان عم نقدم ونأخر وكله ماشي بمعنى واحد، ما غلطناش في ال ها ما غلطناش في البخاري زي بيقولوا يعني. فبيذكروا قصة أعرابي، والقصة دي وقعت له مع القمر، ولما بيتكلم عن القمر مع القمر، فالأعرابي ده نام فقام افتقد الجمل بتاعه ما لقاهوش، ما كانش فيها زمان كشافات وبطاريات وصحرا بقى، فاعتماده على ايه؟ فسبحان الله القمر بالليل بدأ ينير ليلة قمرية خلاص، واكتمل في وشه كده ونور، فبدأ يبحث عن الجمل فلقاه. فلما رأى الجمل طبعا المنعم والشكر لله سبحانه وتعالى، ولكنه حب انه ها يعمل حوار مع القمر اللي كان سبب في انه يلاقي اللي الجمل بتاعه ويشوفه ويتيسر له البحث عنه. فبيقول القمر ايه؟ بيقول له ان الله صورك ونورك وعلى البروج دورك، صورك ونورك وعلى البروج دورك. القمر له مدارات مش كده ولا ايه؟ مش له مدارات ولا ملوش؟ اكون مش عارف ادي. وعلى البروج ايه دورك، ان الله صورك ونورك وعلى البروج دورك، فان شاء نورك وان شاء كورك. كورك يعني طفى، طفى نورك. فان شاء نورك وان شاء كورك، فلا اعلم مزيدا اساله لك. يعني اطلب لك ايه؟ انت جبت ايه سبب بيها؟ انا اطلب لك ايه؟ انت كلك حيل، هطلب لك ايه؟ ما انتش ناقص حاجه، كلك حيل. فلا اعلم مزيدا اساله لك، لئن اهديت الي سرورا، يعني كنت السبب في ان انا ايه بقيت مسرور لقيت الجمل بتاعي، لئن اهديت الي سرورا فقد اهدى الله لك نورا. خلاص انا عايز اقول ان ربنا مكافئك من بدايه كده، يبقى لئن اهديت الي سرورا فقد اهدى الله لك ايه نورا. وبعدين انشا بقى يقول بتنشا، بيقول له ماذا اقول وقولي فيك ذو قصر، يعني مهما قلت مش هديك حقك خلاص. ماذا اقول وقولي فيك ذو قصر وقد كفيتني التفصيل والجمل، فما عنديش حاجه اقول. ان قلت لازلت مرفوعا فانت كذا، يعني لو حبيت امدحك واقول يا سلام انت ربنا يرفعك ويا ريت، ما انت مرفوع. ان قلت لازلت مرفوعا فانت كذا، او قلت زانك ربي فقد فعل. خلاص شوف قاعد بخاطب الايه، بخاطب الامر، مش قاعد في ظل الامر يحب نعسه، واخد بالك؟ ولا تحت الشجر يا وهيبه وفي ظل القمر يا حبيبي. وخد بقى يعني ادي الناس اللي يقول لك الفن فن، وتبص الحاجات دي عشان ايه؟ تشوف الفن، بتبص لها عشان تشوف قدره اللي خلقها، وعشان تعرف فضل الله عليك، فضل الله عليك. فشوف بقى لما قعدوا يتكلموا عن فضائل السماء، قعدوا شوف لو قعدنا نتكلم مش هنخلص، مش هنخلص. بس يا ريتك تبص، بس يا ريتك تبص، ويا ريتك تدقق النظر في ده، ويا ريتك تقول سبحان الله. خلاص تعالى بقى انتقل الى الدليل الثاني وهو الارض. حاجه غريبه يا اخي والله، حاجه عجيبه الارض دي، حاجه غريبه وعجيبه. خاصه شوف انا زي ما قلت لك السماء بعيده عنك، لكن الارض ده شيء انت ها ملامسه ليل ونهار، ليل ونهار. احنا كل اللي نعرفه الارض ان انت ازاي تحفر وتحط خوازيق عشان تعمل صناديقات تقفل بيها الشوارع على الناس، شويه بنطبل وشويه بنعيط مش كده؟ يا فرح يا ميتم. خلاص كل اعصاب الارض عمالين نخبط ونبني وكور ومور يا عم بص شويه بص شويه. انت عارف قالوا ان الارض دي اعجاز غريب، الارض دي بنبني عليها دي اعجاز غريب. اول شيء يلفت النظر فيها انها جمعت بين حاجتين ما بيتجمعش بينهم، الصلابة والليونة. ودي حاجة غريبة جدا، انت عمرك فكرت فيها؟ عمرك فكرت فيها؟ يعني الشيء يبقى لين يبقى لو بقى صلب كده ما يبقاش اسمه لين، صح؟ فيبقى يا صلب يا لين. لا، الارض خدت الاثنين، الصلابة والليونة. صلابة شوف تباش عليها ازاي، دب عليها زي ما انت عايز، دب عليها زي ما انت عايز، جيب دبابات عد عليها. ها ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل صحيح؟ خلي يقع عليها طن حديد بوم، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي طب اخبط حديد هنا، ده شيء صلب على الاثنين، يا هتتصد يا هتعدي الناحية التانية، هو الصلب كده. الارض لا، سبحان الله، دب عليها صلبة صلبة صلبة صلبة، خلاص سبحان الله، استقول خلاص دي صلبة صلابة. ده انا حاطط عليها بص عمارات ومش عارف ايه وايه وايه وايه، شايلة ايه؟ شوف شايلة ايه؟ فيقول لك بس ده ولا حاجة تقدر يعني تأثر فيها. تقوم تجيب حتة حديدة من الشنيور وتعمل كده تلاقيها لينة وعمالة تفتح معاك، بل ده أضعف حاجة النبات، الثمر وهي بتطلع دي تتعملها بصباعك كده تكسرها، صح؟ تقوم تيجي تطلع تعمل ايه؟ تشق الأرض. الأرض اللي واقف عليها دبابة وعمارة واقف عليها هي اللينة اللي بتفتحها حتة البتاعة دي، تسأل نفسك ازاي؟ مش هتلاقي لها حل. ولذلك حارف ده ان حاجة غريبة انها مخلوق صلب لين في وقت واحد، صلب لين يعني جامع بين الصلابة، شو بتحط عليها عمارات وتحط عليها مش عارف ايه وتحط عليها ما تتأثرش ما تتأثرش. استعجل الله مش طالع جيب ما تتأثرش، سبحان الله، ولينا شوف سبحان الله عمالين نحفر فيها ونعمل فيها وتتشق النبات وتعمل مش عارف ايه تعمل ايه. ولذلك شوف بقول له وشققنا الارض، ايه والله لولا ان ربنا امر انها تنشق ما كانت تنشق، ولذلك بتستجيب معاك تستجيب معاك. وده تسخير الله، ده السر الالهي بقى، ده السر الالهي، ده السر الالهي. انا ضربت لكم مثال زمان برضه في خلق الله عشان تعرف حته التسخير دي قد ايه مهمه. قلت لك ان من اقوى الحيوانات الجمل، الجمل قوي جدا، ولذلك قلت لك تعرف قوته في السلسله اللي عملتها عن الحيوانات والحشرات، سلسله مشهوره قوي من 20 سنه 25 سنه حاجه كده الله اعلم، فاتكلمت فيها عن الجمل، فقلت ان اكتشف اقوى حيوان الجمل. ليه؟ قالوا انك بتختبر قوه المخلوق بايه؟ انك تشيله حمل وهو قاعد وتقول له قوم بيه قوم بيه، وانت واقف تشد ترفع دي سهله، لكن اقعد ويحط عليك الحمل ويقول لك ايه قوم بقى، يعني الحمار اتحط عليه الحمل وهو واقف، عارف لو ما قعدوا بتحط عليه الحمل مش هيقوف وهو واقف. ولذلك بتوع العاب القوة، ها بتوع العاب القوة بيختبروا المقاوي ازاي؟ انه يقعد على رفيصه هيروح شال حديد، المشكلة كلها في انه يعمل ايه بقى؟ طب ما هو رفعها من على الارض اهو مفيش مشكلة، الشطارة بقى ايه؟ يجي يقوم لبهم طار بيها، بس خلاص هي دي بقى الشطارة، قوم بقى قوم بقى. الجمل الحيوان الوحيد اللي بتحط على ظهره بيت اللي هو الهاودج ده بسكانه، حط لك اتنين تلاتة اربعة جوه، وبعدين يروح ايه؟ يروح قايم بيه، يروح قايم بيه. دي دلالة خطيرة جدا على قوته. لذلك قلت لك لو تروح تسأل جزار جملي هتعرف ان الجمل الحيوان الوحيد اللي ملوش مرارة، ملوش مرارة. تسأل اي جزار جملي كده لو معانا جزار يقول لك ملوش مرارة. ليه؟ قلت لك المرارة دي هي دي امبير الصبر، امبير ايه؟ ولذلك انت لما صبرك ينفد بتقول ايه؟ مرارتي اتفاقعت، خلاص الامبير ولع. فالمرارة دي امبير الصبر، هو ما عنده المرارة دي، ولذلك صبره بلا حدود. الجمل عنده صبر بلا حدود، ولذلك بقى لما يضرب تفرج عليه بقى حدش يلمه، والله حد يلمه. يعني تشوف، انا شفت مرة جمل هايج في المملكة العربية السعودية كسر العربيات كسر الدنيا، محدش قادر يجي جنبه، محدش قادر يجي جنبه. ده مدى قوته، شوف مدى قوته. ومع هذا راجل مش جمل واحد، تلاقي قطيع جمال ان شاء الله يكون فيه الف جمل ماشي، القائد بتاعهم عيل قد كده، اللي لو جمل منهم يعني رفع رجله وحطها عليه هينهيه، هو القائد بتاعهم. روح قاعدين، روح قايمين، البتاع الواد اللي قد كده ده، قال اه الواد اللي قد كده ده اه. طب سيبك من الواد اللي قد كده والجمال القويه دي، لا تعالى بقى الحاجه ضعيفه جدا بتهرس منها ملايين برجلك، صرصار. وقتل بطل كمال اجسام قد كده مهيب كده، بعدين يقول له صرصار وقف، هيقف هيقف. بقى العالي اللي قد كده الحيوانات القويه دي امشي اقعد ايه تسمع كلامه، والبطل الشجيع ده مش عارف يتحكم في صرصار. قال اه عشان الصرصار مش مسخر، لكن الجمل ربنا سخره لك، وعشان سخره لك فبينصاع ليك لو انت عيل قد كده. دي حاجه لازم تاخد بالك منها، ومين بياخد باله من ده؟ دي حاجه لازم تاخد بالك منها، سبحان الله، حاجه لازم تاخد بالك منها. كذلك الامر، الارض مع صلابتها ربنا ايه؟ سخرها فتستجيب لك وتستجيب للنبات. النبات يجي طالع كده تفتح له على طول، حضرتك تجيب فاس ولا مش عارف ايه تخبط تتفتح معاك، كان ممكن تخبط طخ ولو 100 سنة ما تتفتحش، لكن بتتفتح معاك. ليه؟ ايه اللي خلاها صلبة لينة؟ سبحان من سخرها، سبحان من سخرها. مش لازم نشوف ده، تعالى السماء مضيئة وشفافة، الأرض معتمة، معتمة. طب معتمة ليه؟ مش شو تفكر في ده، مش شو تفكر في ده، معتمة ليه؟ عشان تحتفظ لك بالضوء، تضرب فيها الشمس ثم تحتفظ لك بالايه؟ بالضوء. لو شفافة الضوء يستغرق فيها ما تنتفعش بيه، فتحتفظ لك بالضوء وبالحرارة، فكان لازم تبقى معتمة، معتمة. الأرض معدة بسمك هندسي، سمك هندسي وبعد هندسي، ليها سمك وليها بعد عن السماء. السمك والبعد دول هم اللي بيحققوا فيها الجاذبية الأرضية. السمك والبعد دول مش موجودين في أجرام تانية، ولذلك لو طلعتها ما تلاقيش نفسك بتتشد للأرض، تلاقي نفسك ايه؟ طاير في الهواء. طاير في الهواء. فعشان يبقى فيه الجاذبيه وتتشد للارض زي ما بتشوفوا كده، دخلوا القمر ما عرفوش يمشوا على ارضه، ايه اللي بيحصل؟ تلاقيه طاير طاير كده. طاير ليه؟ ما فيش الجاذبيه. الجاذبيه دي ايه اللي بيحققها؟ اللي بيحققها ان لابد ان يكون في سمك انت واقف عليه وبعد بيحكمك بالشيء اللي فوق منك. اذا عشان يبقى في جاذبيه في الارض لازم ليها سمك محدد وبعد عن السماء محدد. لو زاد سنتي او نقص سنتي اختل قانون الجاذبيه. تفتكر اني مهندس قال ان انا اللي عملت ده؟ تفتكر كده؟ تفتكر كده؟ هندسه السمك والبعد ليه جت منين؟ جت منين؟ لازم تقول في النهايه سبحان الله ولا اله الا الله. سبحان الله. مش بقول لك المحاضرات اللي جايه دي محاضرات نظر، نظر بقى مش ادله. فهات واحد من الالهه المزعومه بقى يقول لك انا عملت ده، انا عملت ده. خلاص هات واحد يقول لك انا عملت ده. تعال خد حاجه تانية، الارض عارف بيقولوا هي اكرم خلق الله، كريمه. صدق كريمة، تديها الحبة تطلعها لك 700. شوف كرامها. والله يا كريمة مش ربنا قال لك خليك كريم زيها؟ كريم زي الارض. انفق عشان هتلاقي مقابل زي ما بتدي الارض. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت، حبة انت حطيت في الارض ايه؟ حبة. واحد مطلع لك 7 سلابل في كل سنبولة، يا سلام. حبة حبة رجعوا لك كام؟ شفت كرم بعد كده؟ شفت كرم بعد كده؟ كريمة كريمة. تعال خد تاني بقى، يقول لك الارض زي ما فيها اليابس فيها الماء، تجد ان هي معمولة بشكل هندسي بحيث ان اليابس يبقى مرتفع عن الماء. روح بص على نهر النيل كده تلاقيه نازل لتحت، صح؟ لان هي لو مش مرتفعة، لو الماء هو اللي ارتفع تعرف ايه اللي هيحصل؟ بقابلني. طب اللي هندس ده اللي خلى اليابس فوق والماء ها تعمله مربع لتحت كده، المقاولين العرب؟ امال مين يعني؟ مش تسال نفسك انت، لازم تسال نفسك على الحاجات دي. يعني بتروح تقف تبص على نهر النيل كده ها اقعد تفكر في الحاجات دي كده، مش تروح تحب على نهر النيل وتقبل هناك، لا بص على الحاجات دي كده. شوف كده شوف كده. تعال خد تعال خد، تروح جاي في الارض دي اليابسه اللي قدامك دي، اليابس اللي قدامك ده ضارب ماسوره لتحت، ارفع تروح مطلع لك ماي. طب ده حدك لو قعدت تحفر 50 سنة ووصلت لخزان الماي اللي تحت ده. اتحداك لو وصلت لخزان الماي ده اللي الماسوره بتجيب لك منه ماي، خلاص يعني تعالى وانت ضارب على بعد 4-5 متر احفر جنب منها ب5 سنتي احفر، مش هتشوف الخزان ده فين، مش هتلاقي حاجه مش هتلاقي حاجه. الطرمبات اللي انت بتشوفها دي، الطرمبه دي معجزه من معجزات الله شبه. يوم ربنا يقول على الماء سلكه ينابيع في الارض، قول لي فين الينبوع ده؟ طيب سلكها الميه اللي جوه بطن الارض دي يا اخي، ده لما بيحطوا ميه جوه حاجه يقعد يقول لك مع الوقت هتاكلها، هتقع تتهد تتكسر. دي الميه دي في بطن الارض منذ ان خلقت الارض، ما حصلش هبوط بوشان ها، حته وقعت حته وقعت عشان في ميه تحت، ما حصلش الحاجات دي، مش هلاس. طيب تحط ترومبه ترومبه وعمال تطلع المياه طالعه لك بارده، ولكنك مطلعها ما شاء الله من ثلاجة صافية وحلوة كده. ما تجيش في يوم من الايام الخزان اللي تحت ده يصدي تلاقي الصدى عندك. ما طب انت مش محتاج تعمل الخزان اللي بتطلع منه ده ميه صيانه؟ طب مش محتاج تغسله؟ طب مش محتاج تنظفه؟ يا راجل اللي بيعملوا خزانات فوق الاسطح ما كنتش تغسلها كل يوم وكل اسبوع تصدي وتعمل لك طحالب والميه تعفن وتقلب الموت مجاري. طب انت عملت كام صيانه مره للخزان اللي انت بتاخد منه ميه الترمبه ده؟ انتوا بتفكروش في الحاجات دي؟ شوف سلكه ينابيع في الارض، في الماء، وانزلنا من السماء ماء فاسكناه في الارض. قول لي سكن فين؟ طلع حالي كده سكن فين؟ ساكن في الارض. فين فين؟ حدد لي حجم الخزان اللي هنا قد ايه. طب امتى يخلص؟ ما بيخلص ما بيخلص. ناس دقت رمبات بقى لها 30 سنة وعمال تاخد منها ميه برضه. الخزان ما خلصش ولا ايه؟ ما خلصش، ما بيخلص. تفتكر مين اللي عمل ده؟ تفتكر مرفق ماء القاهرة؟ مين اللي عمل ده صحيح؟ مين اللي عمل ده؟ مش تسأل نفسك عشان تقعد في النهاية تقول ايه؟ يا اخي سبحان الله سبحان الله سبحان الله والله. خلاص؟ تعال خد تلاقي الارض زي ما ربنا وصف، ده تراب مختلفه في الوانها، ده تراب ها اسود، لا ده في ارض تانية رمل اصفر، في ارض تانية تطلع لك زلط، في ارض تانية تطلع لك صخر. ايه ده؟ طب ما تبقى كلها بقانون واحد. قال لا، لقوانين يا ابني. مين اللي بيجريها؟ ما فيش هو هي طبيعة زي ما الباقيين بيقولوا قانون ثابت. لا يا بابا، لا يا بابا، لا يا بابا، مش طبيعة قانون ثابت. وده ليه؟ عشان تقعد تنتفع من كل ده. التراب له عندك منفعة، والرمل له عندك منفعة، والزلط له عندك منفعة، والطوب له عندك منفعة. يا اخي عمال تاخد منها، مش عايز تقول سبحان من خلقها تسبح بحمده؟ سبح بحمده، سبحان الله. خد خد تاني. هتقعد تاخد الصوت؟ مش عايز تبص؟ بص بص، فجأة تلاقي الارض بتطلع لك بترول. البترول جاي لك منين؟ بقى اللي بتطلع ميه بتطلع بترول؟ قال ايوه، اه والله طلع بترول. تقوم تاخد منه الجاز والغاز والمش عارف ايه والايه، حدوته تانيه خالص. ده مش كده وبس، ده شويه تعمر طلع منها ذهب، الامونيوم، فوسفات، كل ده جوه، كل ده جوه. قال اه، قال اه. تبقى التربه واحده وترمي فيها ميه واحده ويطلع لك نبات، ده حلو وده حاضد. حتى في الثمر الواحد تلاقي برتقان سكري وبرتقان بلدي وبين البنين بصوبه، والتربه واحده والميه واحده. ولذلك ربنا قال يسقى بماء، يعني ما صبتش هنا ميه مالحه عشان تطلع برتقال حادق، تقول له استنى احنا عايزين ده يطلع برتقال حادق، حط ميه ملحه. ما بيحصلش، ما بيحصلش. خطا غريب وحاجه، حاجات غريبه وعجيبه. ولذلك انا قلت لك كل ما يدور حولك هو اعجاز، بس احنا عشان الفينه خلاص خلاص. ولذلك قلت لك الانسان لما بيألف النعمه، اه والله لما بيألف النعمه ما بياخدش باله منها، ما بياخدش باله منها. ولذلك ما عرفش قدرها الا اذا افتقدها، الا اذا افتقدها. زي ما قلت لك ما فيش مره واحد راح ساجد شكر لله على نعمة السمع. ما حصلش. امتى بقى يقول يا سلام على نعمتك يا رب؟ لما بطل يسمع. فيش واحد سجد بضع لعبة البصر. واسألوا نفسكم بتسمع بقالك كم سنة وبتبصر بقالك كم سنة؟ وعلشان اقعد اكلمك عن السمع والبصر عايز لك 10 سنين. ولذلك انت مكتبتك لازم يبقى فيها كده، يعني مكتبتي لازم بود يكون فيها كتب عن الحيوان وكتب عن الانسان تقعد تقرا. انا مسميها كتب اليقين. اليقين اللي كل ما تقراها تلاقي نفسك بتقول سبحان الله. طب والله كل حاجه لو بصيت فيه سبحان الله. زي ما ضربت لك مثال زبال، قلت لك لما جاي نتكلم على السمع وروح السمع وفي انفسكم افلا تبصرون، وقلت لك شوف انت بتاخدها عادي جدا مع انها مش عاديه، لكن هي حاله غير عاديه غير عاديه انك تبقى قاعد فوق وقافل عليك هو عليك ايه يا محمد؟ لا بس اخوك جه. انت عرفت منين ده؟ انت قافل ما انتش شايفه. شفته بودنك. شفت عبيد؟ شفته بودنك. انت واخدها عادي يا راجل، كان لازم تسال ودنك عرفت ده ازاي. يوم تقعد تقول تلاقي لما يجوا يتكلموا، عندي كتب كده بتتكلم عن الاذن والخارجيه والداخليه ففي الاذن حاجه اسمها الكرات السمعيه. زي ما كل كوره الافات، شوف الافات من الكرات السمعيه، كل كوره منهم تحتفظ بنغمه صوت، تحفظ نغمه صوت. اول ما تسمع الصوت ده حتى لو انت مش شايفه الكوره تهتز وتروح مديه امر للمخ، سعيد بينده عليك. ايه ده يا عمي انتوا؟ يعني الناس ما انا نفسي افهم الكفر دول ما بيفهم، يعني ما بيفهموش، مع ان بيمروا وهم عاملين كتب في ده. لكن فعلا وكأي من ايه، شوف ايات سواء في السماء او في الارض، يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. تلاقي نفسك بتقول سبحان الله، الارض فيها كل ده الان. والله الارض فيها كل ده، فيها كل ده. خد حاجه ثانيه، يقول لك مع انها معتمه، مع انها معتمه سبحان الله، مع انها معتمه ومع هذا مهما التقطت من حراره الشمس فهي لا تضر، ومهما التقطت من برودة الشمس من برودة الجو فهي لا تضر. ايه الحكاية دي؟ الاسفلت ده حاجة بيعملها الانسان، طبقة فوق الارض صح؟ في عز الشمس، في عز الشمس يعني في السعودية الاسفلت لو راجل امشي عليه حافي ده بيسلخ احيانا كاوتش عربيات، بيسلخه. تعالى بقى الصنعه زي ما صنعها الصنع وهي ارض كده وامشي عليها وانت حافي، ما تضركش ما تضركش. ولذلك هي بتحتفظ بالحراره بقدر لا يضرك، وتحتفظ بالبروده بقدر لا يضرك، اكن معمول لها ثرموستات بتظبطها. تفتكر شركه ايديا اللي هي اللي عملت ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا اخي؟ ايه ده يا اخي؟ مش بقول لك هي المحاضرات دي سميها محاضرات النظر عشان الناس بقت معدومه النظر، ما بقتش تشوف حاجه. الحته ان هي تشوف ترى الله في خلقه دي مسألة ما بقاش ليها وجود دلوقتي الآن، ما بقاش ليها وجود دلوقتي الآن. يقعدوا يتكلموا يقول لك القرآن قال فسيحوا في الأرض، طب يا مولانا معناها ايه؟ فسر للناس اللي قاعدين قدامك الملايين قاعده بتشوفك، الله يخرب بيتك قول كلمه حق سيحه في الارض دي ايه؟ يقول لك يعني نروح نشوف ابو الهول، ونروح نشوف الغردقه، ونروح نشوف شرم الشيخ، ونتفرج على المايوهات، نشوف الاحمر والاخضر والاصفر والازرق والازرق. هي دي سيحه في الارض يا مولاهم؟ هي دي سيحه في الارض اللي ربنا قال عليها؟ هي دي السياحه اللي نادى بها القران؟ هي دي السياحه؟ تسيح في الارض تشوف يا ابني، تشوف قدره القادر سبحانه وتعالى، قدره القادر سبحانه وتعالى. هي دي سيح في الارض؟ مش سيح في الارض على منهج ها كيف عبده؟ لا، سيح في الارض دي قدره الاسلام. فتعيش فعلا، تنطلق كده وتنظر وتشوف وتشوف. فشوف بقى لو قعدت تبص في السماء والارض، واللي في السماء وفي الارض، ياه ياه. شوف انا بقول ايه؟ ياه. احنا قلنا لك غيض من فيض، غيض من فيض. شوف شو تعلم. يبقى خدنا ان في خلق السماوات والارض، خلاص. وشوف بقى منافع الارض اللي انت عمال تنتفع بيها، ما تاخد من منافعها، عايش عمال تديك نبات وتديك ماء وتديك بترول وتديك ذهب وتبني عليها، اقعد عد للصبح. يبقى ان في خلق السماوات والارض، دي واحد اثنين، ادي دليلين، واختلاف الليل والنهار. قال اهل العلم اولا ما هو الليل وما هو النهار؟ ايه هو الليل وايه هو النهار؟ قالوا اولا ما هو الليل وما هو النهار، ادي واحد. ثانيا اختلاف من الخلف ام من المخالفه. اقول السؤال تاني، اختلاف من الخلف ام من المخالفه؟ طب انت فاهم الفرق بين اللفظين الاول؟ خلاص، يبقى انا معايا سؤالين اهو. دي الايه رقم كام يا راجل؟ انا بقول ربنا ساق 8 آيات في الايه، دي الايه رقم كام؟ 3. مش قلنا ايه الليل، ايه السماء، وايه الارض؟ احنا دلوقتي مع ايه؟ ايه الليل والنهار. الايه رقم 3، الايه فيها 8 آيات، 8 دلائل. يعني الدليل رقم كام؟ عشان قلت لك الايه وبعد جابها لي في الصوره رقم كام، ده الدليل رقم كام؟ 3. ادي اول سؤالين بحطهم لك اهو. في الدليل رقم 3، ما هو تعريف الليل وما هو تعريف ايه هو الليل، ايه هو الليل وايه هو النهار؟ ما احنا عايزين نبص، فلازم نعرف، لازم نعرف، بدل ما نقعد نبص على الشيكابيكا والدرابوكا وبتاع الكوره، ده رايح كده وتحول وفي الاخر ايه الثمره اللي انت طالع بيها؟ يسبوا البعض ويشتموا البعض ويلعنوا بعض. يا اخي بص في مصنوعات الله عشان تقول سبحان الله فتكون ذاكرا لله. بص بص خلاص، ما هو الليل وما هو النهار، وكلمه اختلاف هل هي من الخلف ام من المخالفه؟ وايه الفرق بالمعنيين يعني؟ ده اللي لو حضرتك عايز تعرفه ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله اقدر بكره. استعجلش بس، مستعجلين ليه؟ سرعان الناس. غدا ان شاء الله تعالى لقائنا في مسجد علي بن ابي طالب باذن الله، استكمال تفسير سوره القصص. القصص ان شاء الله باذن الله تعالى. وما تنسوش الجمعة حق الجمعة إن شاء الله تعالى. النهاردة برضو بقى التالتة تابتة، الكرة التالتة مش هنتعبك تاني، برضو عايزين تقدم يد العون، وآخر مرة هنطلب منك النهاردة علشان نبدأ نوفر ما يحتاج إليه الفقير والمسكين. فأرجو إن شاء الله تعالى، يعني الحمد لله أنتم في يومين فاتوا يعني الحمد لله رب يكرمكم، بس عايزين هال من مزيد، خليك كريم زي الأرض اللي أنت ماشي عليها، وربنا يخلف. دي دعوة بقولها من قلبي على كل من ينفق. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.